رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة. لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. أصوات من الفضاء. الحلقة الأولى. ما تتصوريش يا ماما قد إيه أنا مبسوطة إنك هنا. اتفضلي الشاي. وحشتيني يا عفاف أنتي وعصام، بس فعلا لازم أمشي، أنا بقالي كتير. تمشي؟ تمشي يعني إيه؟ هو أدخل الحمام زي خروجه؟ لازم تدوقي المسقعة اللي أنا عاملاها، ويا ريت كمان تحطي لمساتك السحرية فيها، يعني بالعربي يا ريت ترميها في الزبالة وتعملي غيرها. ما هو عصام جوزك مش هنا، وكان بيحب ياكلها من إيدي. عفاف انت عارفة انا عمري ما كنت حامة من بتوع الافلام، وهو عصام نفسه يشهد بكده، مش مصدقه ان يكون بيزوغ مني. ما هو على طول مش هنا، ما انت عارفة بقاله سنتين يقول الشغل، بيتهيألي بيزوغ مني انا كمان. فعلا كده، انا كمان ما شفتوش من 3 شهور، الموضوع كمان بيزيد. بصي يا بنتي انا مش عايزة اضايقك، بس انا متأكدة من انه يعني انت عارفة الرجالة بتتغير مع الوقت، وانت بصراحة مأمنة قوي. ماما بلاش كلام فارغ. براحتك، بس احنا بصراحة كنا غيركم في ايامنا، عشان كده كنا بنعرف نحافظ على بيوتنا، كنا بنربط جوازنا بالعيال من الاول، لكن انت معرفتيش. ربنا يا بنتي يرزقكم طبعا، بس شكلك كده مش حاملة هم للموضوع. يعني هركب تاكسي يا ماما واروح للسواق واقول له خليك ورا العربيه اللي قدامك، ولا هبعت وراه مخبر؟ انا بصدقه خلاص، مش بشك في كلامه، عنده شغل يبقى عنده شغل، وبعدين شغل الفنادق ده طبيعي جدا، باب بره 3 مرات في الاسبوع. مش عارفه دي حاجات الستات بيفهموها بسهوله، مش ملاحظه يعني حاجه غريبه في هدومه وفي شنطته؟ مفيش حاجه. هو بيقول انه بيبات في فنادق فخمه اسكندرية، لكن يعني مفيش حاجة غريبة غير البراغيت. براغيت؟ ايوه، هدومه فيها براغيت كتير. براغيت جاية من فنادق فخمة في اسكندرية؟ ابوك الله يرحمه طول عمره يقول انك هبلة. استاذ عصام، احنا محتاجين حضرتك معانا النهارده. ايه؟ ليه يا شريف؟ انا مش فاضي يا اخي، ما انت عارف ان انا مش فاضي، انا النهارده بالليل اصلا مش موجود في القاهرة، بس متهيألي ممكن تتصرفوا من غيري. يعني ما تاخذنيش يا فندم، احنا فعلا بنتصرف، بس بقينا بنتصرف كتير قوي، حضرتك مش موجود 3 ايام في الاسبوع غير الجمعة. ظروف يا شريف، ظروف يا اخي، احنا مش مكان، احنا بشر. طيب ما يمكنش نخلي الاجازة في اسكندرية؟ يعني حضرتك تعدي على الفنادق بتاعتنا هناك، اهو منها شغل ومنها استجمام. مش رايح اسكندرية يا اخي، انا حر، انا زهقت من الالحاح الكتير ده. حاضر يا باشا، انا اسف. وبعدين انا زهقت من الالقاب، القاب القاب، باشا استاذ افندم، ما تثبت لك على حاجة يا اخي. حاضر طبعا طبعا يا عصام بيه. اجهز لي الشنطة بتاعت البياد، الشنطة الصغيرة بتاعت البياد دي انت عارفها. ها يلا اتفضل. هو حر بقى فعلا كده، انا مش مغسل وضامن جنة، الفكرة انه هيخربها علينا كلنا. ويا ترى بقى المدام عارفة انه بيروح فين ولا فاكراه في اسكندرية؟ حقيقة حاجة تحير. هما مش بيقولوا فتش عن المرأة، محير نفسك ليه بقى؟ مش عارف، الاستاذ عصام مش متفتح الخيال ومتحرر للدرجة دي، لو كانت في ست في الموضوع يبقى انا مش فاهم حاجة خالص. امال هيكون بيروح فين يعني؟ شغال جاسوس؟ يا استاذ في حاجة؟ لا مفيش، المشكلة بس ان مفيش غير ممر واحد في السوبر ماركت، وساعدتك واقف سرحان يعني قاطع الطريق فعلا. بيتهيألي اسهل تقولي لي اوسع بدل ما تلوميني. ما انا بعمل كده فعلا، طلبت منك 5 مرات، لكن دكتور رفعت؟ رفعت اسماعيل؟ وانتي عفاف انور؟ اسفة لاني ما عرفتكش، بيتهيألي من 5 سنين كده ما شفتكش، كمان كنت اصغر من كده يجي 20 سنة. كل الناس بيقولوا كده. اخبارك ايه واخبار عصام ايه؟ وازاي ولادكم رانيا وعلاء؟ لينا بخير، بس ما فيش رانيا وعلاء لاننا ما خلتناش اصلا. ممتاز ممتاز، وحشتوني جدا. فين ايام لما كنا عصام فعلا هينبسط لما يشوفك. بص يا دكتور، هو يوم السبت طول اليوم موجود، يا ريت تشرفنا، وهو كمان مزاجه يتظبط شويه. لما يشوفك هيصغر 10 سنين تاني. نقول مثلا 7 بالليل كده. جميل جميل. انتوا لسه ساكنين في انا هريحك لاني متاكده انك مش فاكر اي حاجه عن مكان البيت. العنوان اهو وادي التليفون، لكن احنا هنستناك في جميع الظروف، مش لازم تتصل الا لو في سبب قهري. طبعا طبعا. يا استاذ يا مدام، في حاجه؟ انتوا قاطعين الطريق، لو عايزين تتكلموا يبقوا تاخدوا لكم جنب. بيتهيألي اسهل تطلب مننا نوسع بدل ما تزعق. ما انا بحاول اعمل كده لكن محدش بيرد. خلاص يا دكتور رفعت، احنا في الانتظار. طبعا الساعه 12 بالليل. السبت الساعه 7 بالليل، اوعى تضيع العنوان. شغل لنا الست ياض يا شعبان. حاضر يا معلم. وحضر لنا تعميره كمان. عيني قلبي يقولوا طرب. قال بذمتك مش قاعده زي العسل، دفى وتعميره وصوت الست غيرش، بس جرينا شويه ميتين والعفاريت عم بيوم. ما عفريت الا بني ادم يا شيخ، ده البلد دي فيها شويه خلق تخوف العفاريت نفسه. التعمير يا سلام. ايوه كده حكيم، انت ساعات بتكبس المعز بتموت الدخان. لكن انت عمرك ما خفت من التراب عن بيومي؟ يلا ده انا بقالي هنا 40 سنة، جيت من ينصالح ومن ساعتها هو ده الكار بتاعي، وبرضو عيالي هي دي شغلتها. وتقول لي اخاف؟ التربة اللي قلتلك عليها يا معلمي منورة الليلة دي برضو. واحنا مالنا، اصحابها هم احرار، في ناس كيفها زي كيفنا كده يحبوا جو الترب بالليل، في ناس تيجي تبات هنا كمان زي ما تقول كده بيتمرنوا. بس غريبة شوية دي يا معلم، وبعدين بيمشي وسط الترب بالليل شكله مش خايف من حاجة. هو حر يا اخي، قلتلك بيني وبينك بخاف من العالم اللي ما بتخافش دي. وانا بقرف بالعالم اللي ما بتسكتش. حضر لنا حجر تاني واسكت بقى وعلي الست شوية بقى. منور يا دكتور. الله يخليك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي. تحب تشرب قهوه تاني؟ قصدك رابع؟ لا شكرا، انا حاسس الضغط بيدق في راسي اهو كده كتير قوي. هي الساعه كام معاكي؟ لسه بدري، الساعه 8. وانا هنا من 7. وعصام عارف كويس اني جايه. هو اكيد نسي، عادي جدا بينسى كتير اليومين دول. بقولك ايه، تشرب شاي؟ لا مش عاوز شاي ولا قهوه ولا ينسون ولا سندوتش تونه، مش عاوز حاجه خالص. بس احب اسجل موقفي، لما ازور ناس بميعاد مسبق يبقى معنى انهم ما يكونوش موجودين هو الاهانه. يا دكتور رفعت مش قوي كده، انت بس قعدت بره مصر كتير فتعلمت طباع الاجانب، خلي البساط احمدي، انت عارف نظام المصريين في المواعيد. شوفي انا مش ناوي اعمل دراسه عن عادات وتقاليد الشعوب، اللي اقدر اقوله اني ماشي. لو عصام رجع قالوا لي انه جيت في ميعادي واستنيته ساعه، الاعتذار الوحيد اللي ممكن اقبله هو ان تكون حصلت له مصيبه. يا ساتر. سلام. دكتور رفعت في ايه؟ ارجوك أرجوك تصبر شوية، اقعد بس، بقولك اقعد. طيب ليه العصبية بس؟ أنت ساعدت عصام في أزمة خطيرة في حياته من كام سنة، المرة دي أنا برضو عارفة إن عصام في أزمة خطيرة. أزمة إيه؟ مش عارفة، لكن أنت هتعرف، أنت اللي هتساعده. أساعده في إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم حاجة. عصام مش بيجي البيت تقريبا، مش بيروح الشغل، أنا عارفة إنه بيزوغ من الشغل على طول، ما قلتلوش وما قلتش لماما، ما قلتش لحد، لكن السكرتير بتاعه اتصل كذا مرة يسأل عليه. وبيقولوا انه في اسكندريه، لكن السكرتير بيقول انه ما راحش اسكندريه. بصي انا مش بحب اتدخل في اللي ماليش فيه، لكن بيتهيألي كل ست جربت الكلام ده في وقت من حياتها. الحكايه انك ممله. نعم ممله، وخلاص كل اسرارك بقت معروفه قصاد عيني. الاجانب بيسموا دي حكه السنه السابعه. ايه؟ يعني بعد 7 سنين جواز كل راجل في الدنيا بيحس ان في حاجه غلط عاوز يغير شويه، جايز حاسس ان اختياره مش صح، جايز حاسس انه محتاج حد تاني. كل الكلام ده غلط طبعا. ما هو برضو كل الزوجات بيقولوا كده. ازاي ده انا اجنن، مفيش فيا غلطه واحده، جوزي لازم يبقى اسعد واحد في العالم لانه متجوز ملكه بريطانيا. برضو كل الكلام ده غلط. انت لازم تقولي انه غلط. لانه غلط. على كل حال انا فعلا مش عارفه لو كان متجوز واحده تانية ولا كان عنده هرشه السنه السابعه دي. السنه السابعه لو كان عنده مرض نفسي ولا عليه طهار ولا هربان من حكم. انا فعلا محتاجه مساعدتك. وليه انا؟ لاني بثق في عقلك ولانك ساعدته قبل كده. مش عارف حتى ابدا منين. مش لازم الاقيه حتى عشان اعرف احل مشاكله النفسيه. ممكن تروح له الشركه. تجي اهو. اهلا دكتور رفعت، ليك وحشه يا راجل. الحقيقه ان انت متاخر ساعه ونص، انا كنت ماشي. ياه انا اسف، انت عارف ظروف الشغل بقى. ليه ما عشتوش يا عفاف؟ هو كان ماشي اصلا، مش عاوز حاجه خالص. على كل حال خد راحتك، البيت بيتك. انا هخش اخد دش وارجع لك تاني. هاتيلي غيارات يا عفاف. ما تضايقش يا دكتور رفعت، اتفضل استريح. بقول لك بقى غريب الاطوار شويه. شويه ده كتير، ما شفتوش من سنين وبيتكلم كاني موظف يعرفه في السجل المدني مثلا. كمان مكتئب اكتر من اللازم. انا فعلا حاسس بشيء غريب. لما جوزك يرجع حاولي تسيبينا شويه، هحاول اعرف القصه كلها. يا ريت. أصوات من الفضاء، مسلسل من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة دعاء الشبيني، محمد صلاح، وليد فكري، شارك في التمثيل نهى كامل، عبد الله فرج، رنا حسين، أحمد صالح، عمرو أبو بكر، أحمد هاشم، دعاء رمزي، أحمد فرج، محمد عبد السميع. مونتاج أحمد فرج. هندسة صوتية إسلام عادل. إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب، ثقب صغير جدا في الجدار. أصوات من الفضاء. الحلقة الثانية. صعب الستات ما تلاحظش حاجة زي دي. انتي مش بتشوفي هدومه وشنطته؟ مفيش حاجة غريبة. جايز في براغيت كتير شوية. براغيت؟ ايوة، مش عارفة كل واحد فيكو بيجيله ذهول لما اقول براغيت لي. بفتح الشنطة وطلع هدومه الاقي براغيت بتنط، هعمل ايه يعني؟ مش ذنبي. القصة دي بدأت تبقى ممتعة فعلا. بس واضح ان هو طلع من الحمام. اتصرفي بشكل عادي، ولو ناوية تجيبي لنا عشا للتمويه هاتي عشا. الشاي بسرعة يا عفاف لو سمحت. النهار يا دكتور. فرصة انها مشيت. بص يا عصام، انا مش جاي اتدخل في حاجة مش بتاعتي، انت عارفني كويس. مقدمة غريبة دي يا دكتور رفعت، خير؟ مش عارف خير ولا لا. سؤالي الوحيد، انت كويس؟ طبعا عفاف هاني مشحنت دماغك بالكلام الفارغ ده. مش محتاج حد يشحن لي دماغي. انا ليا عينين. انت مش عصام اللي انا عارفه. مش صوتك، مش عينيك، مش هزارك، حتى مش اكلك. انا كنت بتفرج عليك وانت بتاكل. لو نملة اللي بتاكل هتقوم جعانة. انا فعلا بتضايق لما حد. وانا كمان. عشان كده انا بقدم عرض مفتوح. لو حبيت تتكلم انا مستعد وهسمعك. لو مش عاوز تتكلم انت حر. شكرا، هفكر في العرض ده وارد عليك. وانا كمان بشكرك. على ايه؟ لا العشاء لذيذ ده. انت عارف اني عايش لوحدي وبطبخ لنفسي، يعني الاكل بالنسبه لي عمليه تعذيب، يا اما مطبخش واتعذب من الجوع يا اما اطبخ واتعذب من القرف. على فكره انا بهزر، كان في دعابه ظريفه في الجمله السابقه. فاهم فاهم. لا بقى انا متاكد انك هتتصل بيا الاسبوع ده، غير الموضوع بقى عشان ما دام عفيف رجع. مالك يا دي يا شعبان؟ الان من ايه؟ انا شفته، انا شفته عم يومي ماشي هناك عند تربة ابو ممدوح. ده انت قلق يا اخي، منك لله. تعال نشوف بيعمل ايه. مش جايز شفنا واحنا خايفين من حاجه؟ الترب دي بتاعتي واعرف دقبه النمله فيها، انا هنا الكل في الكل ومش هطلب اذن حد عشان امشي فيها. هو بقى اللي يشرح بيعمل ايه. زي ما تقول بقى. اهو شايفه يلا بيعمل ايه ده؟ مش عارف، شايل كشاف وشنطه صغيره وماشي زي ما يكون بيدور على حاجه. شكله هو نفسه مش عارف بيعمل ايه. رايح جاي رايح جاي، هو وقف اهو ده بيمشي تاني. الله اعلم بيعمل ايه، بس الراجل ده شكله مجنون. يعني مش هنساله هو بيعمل ايه. اسال مين يا عم؟ سلام قولا من رب رحيم. سيبه في حاله خالص، لما تشوف واحد زي ده تقرا له آية الكرسي وتسيبه في حاله. هي التربة دي فيها حد جديد ولا ايه يا معلم؟ فتحناها من شهر، يلا بينا نرجع قبل ما يشوفنا. انا خايف يا عم يومي. اما انت تخاف انا بموت من الخوف بصراحة. انا مش خايف يلا، انا مش فاهم. يظهر والله اعلم انه بيدور على عمل مدفون له هنا، ناس كتير بتعمل العمل وتدفنه في الترب. وده شكله بتاع الكلام ده؟ لا مش وش ذلك، لكن مفيش معنى غير كده. بص احنا نرجع الحوش بتاعنا نولع حجرين ونشرب شاي ونسمع الست للصبح، ملناش دعوة يا عم. ماشي كلامك يا معلم. عصام عصام، انت مش هتتعشى؟ عصام انت قافل الباب ليه ومش بترد؟ عصام عصام انت مالك؟ في حاجة؟ مش تخبطي؟ اموت وافهم، انا بقالي ساعة بخبط ولو خبطت شهر كمان مفيش فايدة لانك حاطط السماعات على ودنك وبتسمع كاسيت. مش معقولة كده، ما هو يا اما في الشغل يا اما قافل اوضة المكتب عليك، والغريبة انك مش بتشتغل. امال بعمل ايه؟ قاعد تسمع اغاني. ما تقوليش ده شغل، بتسمع ايه بالهيام ده ان شاء الله؟ عفاف ده مش شغلي. امال ايه اللي شغلي؟ مش من حق اعرف جوزي قافل على نفسه اوضته ليه؟ ارجوك يا عفاف لو سمحتي ما توتريش علاقتنا اكتر من كده. هي ناقصة توتر، انا بحاول اتحمل يا عصام لكن انت مش مديني فرصة. انت فعلا بتصرخ كل ثانية، انا مش عاوزك، انا زهقت من البيت ده. بتصرخ مع انك قافل بقك ومخيط شفايفك. فعلا ستات كتير بيدمروا بيوتهم لانهم مش فاهمين. لازم يبقى في بيت اصلا، وانا مش حاسه كده. على كل حال شكرا، انا كنت بدور على مبرر اخرج بيه، انت اديتيني المبرر ده. والقشه بتاعك ارميه في الزباله؟ يا ريت لو ما فيهاش تكليف يعني. هتخرج تروح فين في الساعه دي؟ مش هقولك طبعا، ما انت عارفه انا غامض. حاضر حاضر، اديني فرصة يا اخي، حرام عليك انا مش عارف السماعة. اهمد بقى. الو ازيك عفيف؟ ازاي عصام؟ ايه زفت؟ اكيد زفت طبعا، بصراحة انا مش متوقع حاجة تانية. بيقفل على نفسه الاوضة بيسمع شرايط ام كلثوم مش عارفة. بصي انا مصر ان الموضوع مش هيخرج عن حكة السنة السابعة اللي قلتلك عليها. مراهقة متأخرة، زهق منك، يعني الموضوع مش بالخطورة دي. مش عارف، غالبا الحل هو انك تنحني للعاصفة. اي ست عرفها انحنت للعاصفة رجعت حياتها عادية بعد فترة. مشكلة الستات هي انهم مش بيصبروا وبيصروا يحركوا الامور، تتعقد زيادة. على فكرة القمص علاج ممتاز. اقولك ممكن تروحي عند والدتك شوية، بعد اسبوع هيكتشف انك مش مجرد واحدة بأجرة الشقة معاه. عادي. شكرا. أنا تحت أمرك. لا بقى ده مش بيت، ده سنترال عباسية. أربع مكالمات في الأسبوع ده كتير قوي. ألو، أهلا يا عصام. فينك يا راجل؟ إزاي مدام عفاف؟ فعلا لكم وحشة جامدة. نعم، بتقولوا الوضع مش محتمل؟ آه، ناس كتير بتقول كده اليومين دول. إيه كمان؟ المسألة بقت خطيرة. هي إيه المسألة أصلا؟ عاوز تقابلني؟ ليه؟ هعرف لما أقابلك. حاضر، هعدي عليك في البيت بعد ساعة. لا، انت اللي هتعدي عليا بالعربية. خلاص، انا ذنبي ايه انا في البروستان ده؟ اقرب ازاي؟ وبعدين انا ماليش شغلانة غيركم. البس بسرعة انه جاي حالا. بص بقى، انا محتاج انك لا تسأل ولا تضايقني لمدة ساعتين. ما شاء الله. مش شايف ان دي فترة طويلة شوية عشان خاطر الواحد ما يبقاش فضولي؟ يعني ممكن تتوقع ربع ساعة، نص ساعة، لكن ليه ساعتين بالظبط؟ عشان هاخدك بره القاهرة خالص، قرية جنب توخ. قرية؟ اسمها ايه دي؟ ميت صالح. دي بلدنا على فكرة. واهميتها ايه عشان نزورها الساعة دي؟ قلت لك مش عاوز اسئلة لمدة ساعتين. وانا قلت لك ان ده صعب جدا. هقول لك على حل ممتاز. رجع كرسي ايوه كده لورا ونام. نام. اشغلك موتسر؟ لا لا، انا بكره الموسيقى الكلاسيك. شغل اي حاجة فيها كلام. عدوية. فهمت. هو يا مرتصف يا عدوية، مفيش حل وسط. اصحى دكتور. وصلنا بالسرعة دي؟ مش بالسرعة دي، احنا بقالنا ساعة ونص. زي ما انت شايف، هي دي من الصرح. ظلام دامس، انا مش شايف حاجة، واضح ان الناس كلها نامت. على العموم انا باجي على فكرة في الوقت ده. اي كمان الطرق واعرة جدا. الحمد لله اني ما خشيتش، كنت هبهدل لك العربية. احنا وصلنا. وصلنا؟ لكن ده مش بيت اصلا، دي مقابر. مقابر في نور النجوم. مشهد مش لطيف ابدا. انت بتهتم بالكلام ده؟ انا بطلت اخاف من زمان، لكن برضو بسجل موقف. طب اتفضل انزل. خلي بالك انا هنور الكشاف، هتمشي ورايا. ها قلت لك تمشي ورايا. لما دروس على رجل كلب في الضلمه، يبقى انت مش خايف على رجلك. الحمد لله انه جري. رايحين فين بالظبط احنا؟ شايف الحوش الرخام اللي هناك ده؟ دي التراب بتاعتنا سيدي. ده المكان اللي هقضي فيه بقيه الوقت من وفاتي ليوم القيامه. ببساطه هنخش ونقعد هناك. ليه؟ على فكره الساعتين اللي قلت لك انك مش هتسال فيهم ما خلصوش لسه. اصوات من الفضاء، مسلسل من تاليف دكتور احمد خالد توفيق، بطوله دعاء الشبيني، محمد صلاح، وليد فكري، شارك في التمثيل نهى كامل، عبد الله فرج، رنا حسين، احمد صالح، عمرو ابو بكر، احمد هاشم، دعاء رمزي، احمد فرج، محمد عبد السميع. مونتاج احمد فرج. هندسه صوتيه اسلام عادل. اخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة. لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب، ثقب صغير جدا في الجدار. أصوات من الفضاء. الحلقة الثالثة. كده نولع القلوب. هتحس بدفء غريب على فكره. طبعا هو بيلم ناموس لكن مش مشكله. انت بتيجي هنا كتير؟ طبعا انت فهمت ان كل كلامنا من دلوقتي مش هيطلع بره. كل الكلام سري. انا باجي هنا كتير. بالتاكيد عفاف قالت لك اني مش موجود في اي مكان، لا في الشغل ولا في البيت، بس الحقيقه اني ببقى هنا. البراغيت يا فندم. البراغيت الحاجه اللي مراتك لاحظتها ان هدومك وحاجتك مليانه براغيت. طبعا ما تقوليش ان ده من فنادق اسكندريه الفاخره، الكلام ده جه من هنا. الموضوع ده ما جاش في ذهني ابدا. مستحيل تضحك على الستات، هما فاهميننا كويس من ايام ما كنا نحلف لهم اننا ما كلناش المربى وشفايفنا متعصى مربى. نحلف لهم اننا غسلنا ايدينا لكن نظره واحده لعينيك تخليهم يعرفوا الحقيقه. انت ما غسلتش ايديك يا بابا، بلاش كده. مش ممكن نجدع الستات ابدا، ولو فاكر كده تبقى لسه طفل ساذج. على كل حال انا ما بغتش حد. دلوقتي القصه تتلخص في انك بتقول لمراتك انك بتتفسح في اسكندريه وانت في الحقيقه بتيجي تقعد في التراب في القريه دي. لا خدعه جامده جدا، خدعه جامده جدا. مش شايف ان الموضوع غريب شويه؟ ما تنكلش السلام والهدوء اللي هنا يا دكتور. افتح الجنزير والبوابه الحديد وادخل واقعد. على فكره هنا ادوات الشاي والبسكويت والكتب. ده انا ممكن اقعد الليل هنا يا راجل. جميل جدا. بس ليه؟ زي ما انت قلت انت هتقضي باقي مماتك هنا من ساعه موتك لحد يوم الحساب. يعني بيتهيألي مش محتاج انك تضيف وقت زياده. المكان ده لسه له وقته. عدت ساعتين فعلا كده. من حقك على فكره تسال دلوقتي. انا سالت فعلا. هتشوف دلوقتي. الشنطه دي كانت معاك في العربيه؟ ايه ده؟ جهاز تسجيل من ابو بكر، ميكروفون، كشاف، ايه لازمه الكلام ده؟ تعالى معايا هوريك. ايه يا اما راجل منين؟ راجل جديد رفيع واصلع ماشي معاه برضه بيلفوا كده وسط الطرق. قلت لك مالناش دعوه. لحد ايه؟ لحد ما يجوا يخلصوا علينا. وبصرخ واجري واعمل ما بدالك. ولحد ما يعملوا كده يا عم بيومي ولع لنا حجر كمان وشغل السن. الله، العفاريت هنا ذوقها حلو قوي الصراحه. ليه؟ بيسمعوا الست، بيسمعوا ام كلثوم. لا ذوقهم راقي قوي يا اخي. ده اكيد التربي غاوي الموضوع ده، واضح انه سميع بس بيبوظ كل شغلي للاسف. هو ايه بقى شغلك؟ انا مش فاهم حاجه. مش ممكن اشتغل وانت بتتكلم. انا عاوز صمت مطبق. لسه الصراحه مش فاهم احنا بنعمل ايه. احنا عمالين نلف المقابر حته حته. بيني وبينك انا مش مبسوط. نور الكشاف ده، شواهد القبور، حاجه تقشعر. وبعدين العينين اللي بتتابع في الضلمه دي. ده كلب. لكن برضه كلاب المقابر ما بتطمنش. قلت لك عاوز صمت، واضح انها مهمه. هو بعد الصمت. طيب انا هسكت. خلاص ممكن تتكلم. تعالى نرجع بقى. لحد دلوقتي مش فاهم. بالعكس الامور واضحه جدا. تشرب شاي؟ انا معايا هنا عدة شاي على فكرة. مفيش مانع. اللي انا عملته هو اني بسجل صوت المقابر، بمعنى اصح بسجل اصوات الخارجة من المقابر. يا سلام. بقالي فترة طويلة جدا على فكرة بعمل كده. عشان كده انت مختفي من كل مكان، من بيتك ومن شغلك. ايوه. مش شايف انها هواية غريبة شوية؟ ممكن. وبعدين مين اللي اوحى لك بالفكرة العجيبة دي؟ قريت عنها كتير، لكن المهم تعرف انا بلقط ايه؟ ايه الاصوات اللي بسمعها؟ ممكن اسمع؟ لا ما تتسمعش كده، لازم سماعات ودن وهدوء تام كده. انت عرفت انا بروح فين دلوقتي. السؤال التاني هو انا بسمع ايه؟ لاحظ ان انت قلت لي ان الوضع مش محتمل. وضع ايه؟ هي دي النقطة اللي عاوز رأيك فيها، لاني فعلا خايف. رفعت انت قعدت وارتحت وشربت شاي، عندك مانع نرجع تاني؟ لو شايف اني شفت كل حاجة مهمة يبقى يلا بينا. طبعا هنروح بيتك. عفافة هتستغرب جدا لو لقيتك داخل في الساعة دي. طبعا انت اعزب وعايش لوحدك، هناخد راحتنا يعني. استنى نقفل كل حاجة. تمام كده؟ على فكرة انا في العادة اني باجي يومين او ثلاثة كل اسبوع، وغالبا بقضي الليله كلها هنا. ممكن اكمل نوم براحتك؟ طيب نومي ده مش هيقل تركيزك في السواقه؟ احنا بقيت كائن ليلي ما تخافش، مش ممكن يجي لي نوم بالليل. حاضر حاضر يا اخي، اهدى شويه. الو الو، ايه دكتور رفعت؟ يا ترى في اخبار جديده عن عصام؟ عصام بيتهيألي المفروض ان انا اللي اسال السؤال ده. مين قال اني مشغول بعصام او بشوفه اصلا؟ انت جبتي الانطباع ده منين؟ طبعا خرج وقال انه رايح لك، كل كلامه كذب. على كل حال انا كلمته في التليفون، مش هقدر احكي على كل التفاصيل، لكن اللي اقدر اقوله هو ما فيش واحده تانية. ويا ريت الموضوع كان واحده تانية، كان هيبقى اسهل بكتير. اخطر من واحده تانية؟ لو كنت فاكره انه متجوز واحده اسمها فيفي وشاريلها شقه في اسكندريه تبقي غلطانه، غلطانه جدا، لكن برضو الموضوع اسوء. يعني ايه؟ مش هقدر اقول حاجه تانية. يلا تصبح على خير. تصبح على خير. طريقتك خبيثه جدا، ما قلتلاش حاجه لكن حطيت لها سم في الكلام. زمانها بتلف حوالين نفسها، بس كان ممكن تنهي الموضوع وتقول ان مفيش ست في القصه وخلاص. لذه ساديه مش عاوزها تستريح. المهم خلينا احنا في موضوعنا. هتحط السماعه على ودنك وتسمع شويه. ده اللي انا مسجله من اسبوعين تقريبا. الشريط مكتوب عليه 8 ابريل الساعه 1 صباحا. انت كنت بتسجل الساعه 1 الصبح؟ انا جربت كل ساعات الليل. الفكره ان الليل بيبقى الهدوء فيه عالي قوي والفضول واطي قوي، والا كنت هتلاقي كل البلد بحوطاك. يا هل ترى بتسجل ايه يا افندي؟ وبعدين يعملوا بلاغ ضدك، مش عارف بايه، بس المهم يكون في بلاغ. فعلا كده، واحد شايل جهاز تسجيل وميكروفون وماشي وسط التراب بالليل، لازم يموتوه بالفاس. شغل الشريط شغل الشريط، مع اني مش فاهم عاوز ايه. وطي صوتك. اسف نسيت اني لابس السماعات، دي دوشه استاتيكيه مش اكتر. يا سلام، وانا اللي كنت فاكرك اذكى من كده. طيب اسمع الجزء ده. برضه دوشه استاتيكيه. عاوز تقول انك مش سامع حاجه؟ صوت ست بتقول تعال لي تعالى لي. مش عارف، حاسس انها مجرد دوشه. وبعدين ما حدش بيقول تعالى لي تعالى لي، بيقولوا تعالى لي، ما بينطقوهاش كده. لكن برضو ده مش دليل. مش بيقولوا غياب الدليل ليس دليلا على الغياب. دليل على ايه؟ انت عاوز تنفي ايه ولا عاوز تثبت ايه؟ في واحده ست بتتكلم. بص انا ما عنديش دليل ان ده مش صوت واحده، لكن انت برضو ما عندكش دليل ان ده صوت واحده. الشريط ده مش الوحيد، في جمل واضحه على اكتر من شريط. برضو عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول اني وصلت الاختراق، بسجل اصوات من عالم تاني، والظاهره دي بتتكرر كذا مره، يعني ظاهره علميه. بص الظاهره العلميه قابله للتفسير وللقياس، ده ما حصلش هنا. ده الفرق المهم بين الظاهره العلميه وهرش المخ. انت فكرتني بالمجنون اللي كان بيراقب الدبانه، قال لها طيري طارت، مسكها وقطع جناحها، بعدين قال لها طيري ما طارتش. عارف استنتج ايه؟ ايه؟ استنتج ان الدبانه بتسمع بجناحها. ساعات هرش المخ بيكون له شكل علمي سطحي ممكن يقنعك. يا سلام، وافرض بقى ان الصوت ده حقيقي فعلا، اثبت لك كده ازاي؟ اكتر من انك سامعه فعلا بودانك؟ في طريقه سهله جدا هقول لك عليها. اصوات من الفضاء، مسلسل من تاليف دكتور احمد خالد توفيق، بطوله دعاء الشبيني، محمد صلاح، وليد فكري، شارك في التمثيل نهى كامل، عبد الله فرج، رنا حسين، احمد صالح، عمرو ابو بكر، احمد هاشم، دعاء رمزي، احمد فرج، محمد عبد السميع. مونتاج أحمد فرج، هندسة صوتية إسلام عادل، إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. أصوات من الفضاء. الحلقة الرابعة. نجرب كده. ممكن اوضح شوية؟ اعتقد ان كده ممتاز. فانا لما جبت الشريط هنا في الاذاعه يا باشمهندس كنت فاكر ان في طريقه فعاله عن كده. لاحظ اننا محدودين بالشريط الاصلي، في عيوب كتير في التسجيل، زي لما اجيب لك صوره مشوهه وباهته واطلب منك تعمل نسخه نظيفه منها. طيب تقدر تؤكد لي اذا كان الصوت ده حقيقي؟ يعني ايه حقيقي؟ يعني موجود؟ ما هو موجود. لا لا لا، يعني صوت خارج من احبال صوتيه له معنى؟ ما اقدرش اعرف طبعا، لكن النبرات والموجات قريبه جدا من الصوت البشري. على كل حال شكرا. طيب ممكن اجيب لك شرايط ثانيه بنفس الطريقه؟ ممكن، بس حاول الصوت على الشريط يكون أوضح من كده. هي دي القصة يا دكتور محمد. أنا متأكد أن اللي عندها صان ده نوع من الجنون، بس مش عارف أوصفه، عشان كده جيت لك عشان أنت دكتور نفسي. يعني تقدر تقول وسواس، وسواس قهري. ما أنت شاطر أهو. تشرب شاي؟ ياريت لو قهوة يبقى أحسن. لا لا لا، القهوة صعبة عليا. لاحظ أن الممرض مشي. يعني ده وسواس قهري؟ بالظبط، فكرة معينة اتسلطت عليه ومش قادر يفلت منها. الفكرة ان اللي بيتكلم عليه ده موجود وقديم. تسجيل اصوات الموتى. انا اعرف حاجة كده فعلا معروفة اسمها AVP Electronic Voice Phenomena، والهوجة دي بدأها اديسون العالم الكبير. اديسون شخصيا؟ هو ما اكدش الظاهرة، هو قال حرفيا اننا ممكن نسمع الاصوات الجاية من العالم غير المادي. الناس بدأت تهتم بالموضوع، كانت أجهزة التسجيل اخترعت، فبدأ الناس يسجلوا أصوات الصمت. أي أجهزة تنفع؟ أي أجهزة، المهم يكون جهاز سليم وقوي. لازم كمان شريط التسجيل يكون جديد، لأن الشرايط القديمة بتعمل دوشة غريبة. طيب بتسجل فترة قد إيه؟ يعني ساعة ساعتين، بعدين بتعلي الصوت للآخر وتحط سماعة على ودنك. في طريقة تانية، هي إنك تظبط الراديو على محطة مش موجودة وتسمع. في علماء صدقوا الكلام ده؟ ثانية واحدة، نسيت الأسماء. في عالم اسمه فريدريك يورجانسون اشتغل على الموضوع ده كتير، له كتاب اسمه أصوات من الفضاء. كان بيسجل أصوات الطيور، فسمع على الشريط صوت أبوه، وبعدين سمع صوت مراته اللي ماتت. كمان في كونستانتين روديف السويدي، في جهاز تسجيل اسمه جهاز روديف، وفي واحدة اسمها سارا ستيب بتتكلم كتير جدا. ده كلام قديم طبعا. بالعكس، لحد سنة 1982 لسه في شغل على الموضوع. في جهاز ظهر سنة 82 اسمه سبيركوم، شغلته تسجيل أصوات الأرواح. وفي نتائج فعلا؟ زي كل الظواهر، في فريقين، فريق رأيه إن ده كله كلام فارغ، فريق رأيه إن ده اختراق حقيقي. هي دي الكلمة اللي عصام قالها. في بيزنس كبير قايم على محاولة الاتصال بالعالم الآخر. اللي ماتوا راحوا فين؟ وبيعملوا إيه؟ لو عرفت تتصل بيهم تبقى ضربة قوية جدا. وانت بقى من اي فريق؟ طبعا انا مع الفريق اللي مش مقتنع. الناس بتسمع اللي هي عاوزة تسمعه. المخ البشري بيلعب لعبة اسمها ابوفينيا. الخروف بيقول ايه؟ هو في خرفان بيقول ماء طبعا. والكروان بيقول ايه؟ بيقول الملك لك لك. هو ده، مخنا بيسمع اصوات ملهاش معنى فبيحاول يديها معنى. هقولك، في دوشة من الشريط فعلا، كهرباء استاتيكية وصوت موتور جهاز التسجيل نفسه. كمان الشرايط غالبا مش نظيفة، بيبقى عليها بواقي تسجيلات سابقة. وكمان انت عارف كل سلك في اي مكان بيلقط اذاعه القران الكريم او الشباب والرياضه. الدوشه دي كلها هي اللي بتخدع الشخص اللي بيجرب في النهايه، بيصدق لانه عاوز يصدق. شكرا ليك، انت وضحت لي حاجات كتيره. حاضر حاضر يا اخي، انا مش واقف ورا الباب. مدام عفاف. مساء الخير يا دكتور، انت مختفي من فترة ومش بترد على التليفون، قلت اعمل خطوة جريئة. هي فعلا جريئة، انا اسف، انا يعني انا فعلا اسف، بس بصراحة انا عايش لوحدي فمش هقدر اخليك تدخلي. انت عارف عنواني؟ انت كتبت لي العنوان والتليفون. طبعا نسيت. بص انا مش هطول، عاوزة كلمة واحدة، ايه اللي تعرفه عن جوزي وانا مش عارفاه؟ مش عارف، انت مهتمة اكتر من بالظبط كده، لا شغلة ولا مشغل، وطول اليوم لوحدي في البيت، يعني الافكار بتاكلني اكل. جايز لو كنت موظفة كنت اقاوم شوية، دلوقتي انا عاوز اعرف. ما اقدرش اتكلم، في اسرار خاصة. خلاص هفضل واقفة كده لحد ما اقرر. يا مدام عفاف لو سمحت مفيش هزار، سمعة الراجل زي عود الكبريت زي ما انت عارفة. لكن برضو هفضل واقفة. بصي جوزك ما بيعملش اي حاجه غلط، هو بيمر بفتره من حياته يعني منبهر بفكره المول. إيه؟ في ناس كده بيسافر لمقابر الاسره وبيبات هناك، وهو بيحب يكون لوحده من غير ازعاج. مقابر؟ الكلام الغريب ده. ايوه غريب فعلا. هو انت عرفت الكلام ده ازاي؟ رحت معاه منية صالح جنب توخ، المقابر بتاعت الاسره. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتقول ايه؟ عصام مش من توخ اصلا، وبلده ما اسمهاش منية صالح. القصة دي بقت غامضة، غامضة فعلا. عصام بيكذب من الأول، دي مش بلدهم وملهمش تربة فيها. ليه؟ اللي أقدر أعمله إن أنزل لوحدي وأحاول أفهم من غيره. بيني وبينك يا عم بيومي، عادتك حلوة فعلا. طراوة وهدوء وشاي وشيشة على رأي الست، ايه اللي فاضل على الجنة؟ بس دي مش الست، دي اسمهان. مش ايه اسمهان برضو ست عدم الا مؤاخذة. انت راجل زي العسل، خد يلا ما تكسفش ايدي، خد انت راجل بركة. بس ده كتير قوي يا بيه. لا مفيش حاجة كتير عليك. السؤال بقى اللي عاوز افهمه، التربة دي حكايتها ايه؟ ولا حاجة، استاذ عصام اشتراها من فترة مدفن للعيلة، بصراحة مش عارف ليه هو اختار البلد دي وهو ملوش حد فيها، لكن احنا مالنا، هو اشترى الحوش وبيجي هنا كتير، زي ما تقول 3 مرات في الاسبوع، ما انت جيت معاه مرة. طيب هو بيلف التراب كتير، يعني ايه تربة ابو مندور دي؟ الله، انت خدت بالك عدم الا مؤاخذة؟ فعلا كده هي تربة ابو مندور. ومين مدفون فيها؟ اخر واحدة كانت حرمة، حرمة من العيلة عاشت في اسكندرية، اسمها وفاء، وفاء ابو مندور، معرفش مين جوزها لكن عارف اهلها. والكلام ده بقى كان امتى؟ مش فاكر بصراحة، يمكن من 3 شهور. كلام مهم فعلا. ايه هو اللي مهم؟ مفيش حاجة في الدنيا دي مهمة يا استاذ. فعلا كده. طب بعد اذنك. على فين؟ احنا ملحقناش نقعد. طب استنى تشرب حجرين. بعدين هجيلك كتير تاني. أصوات من الفضاء، مسلسل من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة دعاء الشبيني، محمد صلاح، وليد فكري، شارك في التمثيل نهى كامل، عبد الله فرج، رنا حسين، أحمد صالح، عمرو أبو بكر، أحمد هاشم، دعاء رمزي، أحمد فرج، محمد عبد السميع. مونتاج أحمد فرج. هندسة صوتية إسلام عادل. إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. أصوات من الفضاء. الحلقة الخامسة. وزي ما تقول كده مفيش أرض تقف عليها خالص، أنت طاير. يعني دي مش تربة أسرته خالص. لا لا، بيكذب في كل حاجة، بيكذب على كل الناس. على كل حال القصة واضحة. برافو عليك، بس يا ريت أفهم. بعد سنين من الجواز عصام استقر ماليا وقرر يتجوز على مراته. في السر طبعا. يعني موضوع حكة السنة السابعة ده له اساس. طبعا واضح ان العروسة كانت من اسكندرية. اسمها وفاء ابو مندور، ده اقرب احتمال. وبعدين الزوجة الشابة جالها مرض او ماتت اثناء الولادة، وده عمل عقدة ذنب عند عصام. جايز ما كانش جنبها ساعة الوفاة وبالطريقة دي حاول يتصل بيها. اشترى مدفن في نفس القرية وبدأ يجي بانتظام، يقضي الليل في المدفن وبعدين يخرج يمشي في المقابر يحاول يسجل اي صوت من تربة ابو مندور. هنا بقى التفكير الطواق اللي بيقولوا عليه اشتغل. انت قلت اسمها ايه؟ ابو فيني. سمع الخروف بيقول ماء مع انه ما بيقولش، بقى بيتلقى رسائل كاملة وواضحة من روح وفاء مع انه ما فيش. رهاني ان في عقدة ذنب داخلية، وعقدة الذنب دي هتحركه، هيحاول ينتقم من نفسه. اعتقد ان حياته اتغيرت بالكامل فعلا. الراجل ده بيهدم نفسه ببطء. ما فيش حد يقدر يساعده، الحل الوحيد ان هو اللي يخرج. هو ايه ده؟ مستحيل. انت عمال تهرب مني؟ قلت اجيلك البيت وافهم. مين قال اني بهرب؟ كل حته اروح اسمع الكلمه دي. لانك كده فعلا تغريب الاطوار قوي يا دكتور رفعت. شوف مين اللي بيتكلم على غرابه الاطوار. بقولك ايه، انت رحت البلد وزرت المقبره من غير ما تقولي صح؟ فعلا التربي ده يبيع ابوه عشان الفلوس. ما تنساش انك زبون طياري، انا اللي بقيله، وكمان مراتي بتقول كلام غريب. كلام غريب زي ايه؟ مين صالح؟ مين اللي قالها عليها دي يا دكتور؟ مش دي بلدك؟ يعني بلد جوزها؟ دكتور بطل لعب بيا، احنا دلوقتي بنلعب من غير ما نخبي ورقنا على بعض. انت عارف حاجات كتير وواضح انك اتكلمت مع مراتي. بس افهم أني زوجة فيه؟ أظن أنت فاهم. مش قبل ما أعرف مين اللي مدفونة في مرية صالح؟ دلوقت أنت عارف ساعات الراجل بيلاقي الواحدة اللي تفهمه بس متأخر، يعني بيكون ساعتها اتجوز فعلا. هي دي جريمة يا دكتور؟ أنا شخصيا مش لاقي الأولانية، أنت لقيت اتنين. مشكلة مجتمعنا إن الجواز مرة تانية بيعتبر جريمة، يمكناش تنعى من جريمة الخيانة. المجتمع قوي جدا وإحنا طبعا بنضطر ننفذ، عشان كده اتجوزت وفاء ومحدش يعرف. وفاء كانت طبعها حاد جدا لكن قدرت اروضها. ماتت وهي بتولد؟ لا، سرطان دم، واضح انه كان في جسمها من فتره. نقلتها مستشفى هنا في القاهره، حاولت اكون جنبها لكن ما قدرتش، كنت بسرق وقت واروح لها فيه، لكن بعد فتره عرفت انها ماتت في المستشفى. وليه قررت تشتري التربه وتسجل اصوات الصمت؟ دي مقاله قريتها، مقالة قريتها كتبها عالم اسمه يورجنسون. جربت الأول أمشي في المقابر وأسجل، فوجئت إني بسمع صوتها فعلا. من ساعتها اشتريت تربة في المدافن دي، بدأت أروح بانتظام، كنت حاسس إنها بتكلمني يا دكتور. قالت أي شيء محدد؟ كلام كتير، الشرايط دي فين؟ شوية في بيتي، في قطي، وشوية في المدفن. بحاول ألخصها كلها في شريط واحد. اللي أقدر أقوله لك يا عصام، ده كله مش هيوديك لأي مكان، مش هتحقق حاجة، دي مجرد أوهام، دخان أزرق. مش دخان أزرق يا دكتور. لن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليها النزول. اللي هيحصل هو أن حياتك هتضيع خطوة بخطوة، شغلك، بيتك. مش قادر أبعد فكرة أنها بتناديني. وفاء موجودة، وفاء قريبة قوي مني يا دكتور. على كل حال أنا مش هقدر أعمل حاجة. رأيي أنك تطلب رأي دكتور نفسي، وعندي واحد ممتاز. مش ممكن طبعا. برضو عرفت أنك هتقول كده. عرفت بقى أنا ليه بهرب منك؟ لا، أنا دكتور لكن ما فتحتش عيادة، لأني ما بطيقش ألاقي قدامي عيان مش قادر أساعده، وانت حالة ما يقوس منها، مش عاوز تخلي. انت مش فاهم حاجة، فعلا مش فاهم حاجة. ادي اخر التصنت على الميتين. هم في عالم واحنا في عالم تاني، محاولة العبور من عالم للتاني معناها كارثة، الجنون. مين؟ مين؟ مين دي؟ عصام. انت مين؟ تعالي. ها؟ انت وفاء؟ وفاء حبيبتي، انت عايشة؟ انت عارف الإجابة أكثر مني. سبتني ليه عصام؟ اتخليت عني ليه عصام؟ أنا ما اتخليتش عني، أنا كنت جنبك في المستشفى، كنت ماسك إيدي. وبعدين مشيت، كان لازم ترجع لمراتك. وما رجعت للمستشفى كان السرير فاضي والتمرجيه بتمسح الارض. شفت انا شميت ريحه الفنيل. انت سبتني في اهم لحظه في حياتي. اهم لحظه؟ اخر لحظه في حياتي مش اهم لحظه؟ طب انت عاوزه مني ايه؟ عاوزاك انت يا عصام، عاوزاك انت. يعني لازم اكون جنبك؟ احنا اتخلقنا عشان تكون جنبي. لازم يا عصام، لازم. يا ساتر، ايه الكابوس الرهيب ده؟ كابوس رهيب، كل ليله بيجيلي، مش قادر اهرب منه. وزي ما انتم شايفين حالات الانيميا ديت الطحال فيها ما بيكبرش ابدا. دكتور رفعت. بعد اذنكم يا دكاتره. ما هو شوف يا مدام عفيف، بصراحة بقى المطاردة دي بتدمر أعصابي، بتخليني واحد تاني. أنا دلوقتي بتمطارد في بيتي وفي شغلي، معنى إنك بتجيلي المستشفى، أنا لازم أموت عشان أهرب منك. إيه حضرتك راجع يا دكتور؟ إيه طبعًا طبعًا طبعًا. أنا مش هطول عليك، عاوزة أفهم جوزي بيعمل إيه؟ أصوات من الفضاء. مسلسل من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. بطولة دعاء الشبيني، محمد صلاح، وليد فكري. شارك في التمثيل نهى كامل، عبد الله فرج، رنا حسين، أحمد صالح، عمرو أبو بكر، أحمد هاشم، دعاء رمزي، أحمد فرج، محمد عبد السميع. مونتاج أحمد فرج. هندسة صوتية إسلام عادل. إخراج محمد عبد السميع. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة. لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب، ثقب صغير جدا في الجدار. أصوات من الفضاء. الحلقة السادسة. زي ما قلتلك بيروح المقابر. يلا سلام عليكم. بلاش الهيئة دي لو سمحت، انا مش طفلة قدامك. اسف، مطلوب مني ايه بالظبط؟ القصة كلها غريبة كده، ليه بيقولوا انه من البلد دي وليه بيروحها؟ ومين قال اني عارف؟ عينيك بتقول انك عارف. دكتور رفعت، الشرائط اللي بيسمعها عصام دي فيها ايه؟ ما اعرفش. في واحدة ثانية صح؟ برضو ما اعرفش. وزي ما قلتلك يا ريت. مستنيينك يا دكتور. حاضر، جاي حالا لو سمحتي. بقى انت شايفة انك معطلة شغلي. حاضر انا مش، لكن صدقني هعرف كل حاجة. في حاجة يا دكتور؟ في عارف لما تلاقي نفسك بين طرفين بيهاجموك والاهم انك مش مستفيد حاجة ولا طلبت حاجة، فهم؟ ليه؟ بختك. تانية. حتى لو كل انكل دي حاجات الستات تعرفها بسهولة من غير مجهود، لكن هي ساكنة في منية صالح؟ ما اعتقدش انه بيحب فلاحة بتعزق في الغيط. وايه موضوع التورب ده؟ انت فعلا غريب يا عصام، تحطيني معاك. يا ترى انت فين دلوقتي؟ على كل حال انا عارفة هعمل ايه. قفل اوضتك لكن ما خبتش المفتاح، ذكي جدا. انا هتصرف اهو. المهم الحق افتش قبل ما ترجع. يا ترى هنا ايه؟ عقد جواز؟ دبلة؟ عقد شقة؟ هعرف حالا. بقى كل الناس مش بترد على التليفون، وفي الاخر يسخروا مني ان انا ما بردش. حاجة تغيظ فعلا. انا مش بكتب حد، بس العيلة دي مجانين، لازم في حكمة لكونهم ما خلفوش. كان لازم خط الجنون ده ينقطع. ردي بقى. على كل حال حظك حلو، انا كنت ناوي ابهدلك على الدوشة اللي عملتيها في المستشفى. يبقى عصام مش موجود، لكن انتي فين؟ واضح انها مقموصة عند والدتها. انا نصحتها تستخدم السلاح ده، واضح انه سلاح فعال. خلاص يا ستي اتقمصي زي ما تحبي. على فين يا استاذ؟ ما انت عارفني. لا مخبركش. على فين؟ الاستاذ عصام هيبة، الدور الرابع. صعبة دي؟ لا ما ينفعش، الاستاذ عصام مش موجود. لا هو ولا المدام؟ لا المدام موجودة، سلمت عليها النهاردة. غريبة قوي، مش بترد على التليفون ليه؟ ما خبرش، مش شغلي ولا شغلك يا أستاذ. طيب آسف، سلام عليكم. برضو مش بترد. دلوقتي أنا متأكد إنها في البيت مش عند أمها. طيب إزاي مش بترد؟ جايبة أعصاب منين؟ انا فعلا بدات أقلق. الوضع ده بقى له يومين، لو كان عندي شك انها مش في البيت ما كنتش قلقت. على فين يا استاذ؟ اول مره اشوف بواب ما عندوش ذاكره خالص زيك. انت حافظ مش فاهم غالبا. بص انا قلقان على الجماعه، الاستاذ عصام ومراته مش بيردوا على التليفون خالص. ترى شفت المدام النهارده؟ لا. الأستاذ عصام ما ظهرش؟ لا. طب تعالى معايا، لازم حد يفتح. استنى يا أستاذ، احنا ملناش صالح. بس تعالى نخبط بقى. يا مدام عفاف، يا عصام، يا مدام عفاف، يا مدام. استنى استنى استنى شامم، ريحة غاز، في انبوبة مفتوحة جوه. نطلب الحكومة يا بيه. ممكن لما يجوا بعد 3 ساعات اكيد هيتصرفوا. اضرب معايا. كده غلط يا استاذ، والله العظيم غلط. بعدين نبقى نعرف غلط ولا صح. اكسر يا جدع. يا مدام عفاف، يا مدام عفاف، في شمعة جيدة في الصالة هناك. ايه فيها حالا؟ مش عارف ما لقطتش غاز ليه دي. بص خش المطبخ وقفل الانبوبة، افتح الشباك او اكسر الازازة، انا هدور على اي حد. يا فتاح يعني ليه كده بس؟ محدش في اوضة النوم ولا في الحمام، اهي في اوضة المكتب. مدام عفاف، مدام عفاف، مش بترد، واضح ان الغاز عمل شغل لكن بتتنفس. نفتح الازاز. ايه اللي على ودانك ده؟ سماعات؟ بتسمع ايه يا ترى؟ نعمل ايه يا بيه؟ اطلب الاسعاف، اطلب البوليس طبعا. بتسمع ايه يا بيه؟ وده وقته. موتي موتي موتي موتي موتي. انا فين؟ دكاتره وسراير وستات لابسين ابيض وحقن واجهزه محلي. المستشفى طبعا. امال هتكوني فين؟ وحصل ايه؟ والله المفروض انت اللي تحكي. على قد اللي شفناه، انت فتحتي انبوبه البوتاجاز وقفلتي الشبابيك كلها وولعتي شمعه. واضح انك في البيت من كام يوم قاعده تسمعي شرايط جوزي. وبعدين اخدتي قرار. قرار ايه؟ قرار الانتحار طبعا. ولا فاكرة حرف من الكلام ده. أنا كنت متوقع كده. أصوات من الفضاء، مسلسل من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، بطولة دعاء الشبيني، محمد صلاح، وليد فكري، شارك في التمثيل نهى كامل، عبد الله فرج، رنا حسين، أحمد صالح، عمرو أبو بكر، أحمد هاشم، دعاء رمزي، أحمد فرج، محمد عبد السميع. مونتاج أحمد فرج. هندسة صوتية إسلام عادل. إخراج محمد عبد السميع. أصوات من الفضاء. الحلقة الأخيرة. عفاف كويس، مرهقة لكن كويس. محدش فينا فكر في النقطة دي. إنها تسمع شرايط جوزها هو مش موجود، الشرايط اللي سجلها في المقابر. فضلت تسمع كم يوم، حطت السماعات على ودانها وغابت عن العالم. بس انا برضو مش فاهم، يعني تفتكر ان هي سمعت فعلا صوت بيقول لها تنتحر؟ انا سمعت على الشرايط صوت بيقول موتي موتي، بس هل ده حقيقي؟ مشكله دائمه. لو صح يبقى الاي في بي حقيقه، وتبقى الزوجه التانية وفاء قررت تنتقم انتقام مرعب من ضرتها. عملت لها غسيل مخ لحد ما اقنعتها تموت. بص انا ممكن اتخيل منظر عفاف لما قامت قفلت الشقه كلها، وبعدين فتحت الانبوبه في المطبخ على الاخر، خرجت للصاله ولعت شمعه، رجعت وحطت السماعات على ودانها وقعدت تسمع مستنيه لحظه النهايه، النهايه اللي انا بوظتها. والأسوأ انها مش عارفه انها عملت ده. طيب انت مقتنع بالتفسير ده؟ السيناريو الثاني انها عرفت ان كان في زوجه تانية وماتت، حست بشعور بالذنب وقررت تموت نفسها، لكن بررت كده قدام نفسها بانها سمعت صوت وفاء على الشريط. ممكن كل ده يكون وهم وممكن يكون حقيقي. وانا رايي انه وهم. انت سمعت الشريط مش سمعت صوت موتي موتي؟ ممكن يكون صوتي صوتي هاتي هاتي، ممكن ما يكونش صوت اصلا. قلت لك الشوائب على الشريط بتعمل حاجات غريبه. مش عارف. أظن من حق أعرف إيه اللي حصل. فعلا أنا مش متأكد. أنت فعلا مش عارفة ولا عقلك الباطن أقنعك إنك مش عارفة؟ ولا عارفة وبتستهبلي؟ الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ في جميع الظروف أنت مش عارفة. مش عارفة إيه؟ عارفة إن عصام اتجوز واحدة تانية؟ أنا خمنت كده برضو. أنا مش هبلة. وعارفة إنها ماتت؟ خمنت كده برضو لما أنت حكيت لي موضوع المقابر ده. كان في فترة بيغيب فيها، ولما يرجع يبقى سعيد جدا وكذاب جدا. يا سلام، تعبير ذكي. سعيد جدا وكذاب جدا. استمر كده الفترة، وبعدين بقى حيران وتايه، وبعدين جاله اكتئاب وبدأ المرحلة اللي انت عارفها. جواز، مرض، موت، تصنت. فعلا كده. كل اللي انا فاكراه هو اني قررت اسمع الشرايط دي. كنت فاكرة هسمع صوت واحدة. هو فعلا صوت واحدة، بس مش بالطريقة اللي انت فهماها. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ وبعدين انت اللي قرري، دي حياتك. لو حبيتي تستمري وتسامحيه يبقى ده قرار حكيم جدا، خصوصا ان هو خلاص يعني مفيش منافسة. وازاي اقدر ابص في وشه تاني؟ بصي يعني دي مش مشكلتي، دي مشكلتك. وبعدين لو اعرف اجابة السؤال ده كنت اتجوزت من زمان. على فكرة هو مرجعش بقاله فترة. اعتقد التسجيلات هتبقى كتير المرة دي. انا مش فاهمة موضوع التسجيلات ده. اعتبريها رسائل من وفاة، بس رسائل حديثة ومتجددة. على فكرة عصام لسه مختفي يا دكتور. غريبة فعلا. تفتكر الاقيه ازاي؟ فكري في قرايبه وصحابه. انت عارف انه غالبا في منية صالح دي. مشكلة انا رحت المقبرة دي، ممكن يبات ليلة فيها، بس ما تسمحش بحياة، يعني هي مش اوضة فندق اصلا. بس ممكن يكون هناك. مش عارف، اعتقد جربي كلامي واتصلي بقرايبه وصحابه. كل راجل عنده مقمص بيروح له لما يحب يطفش. انا عارفة مقمص جوزي الترب. اكيد في مقمص تاني. بقتلي يا دكتور رفعت، عصام اختفى فعلا. ممكن نقول كده. تحبي نبلغ البوليس؟ الخطوة الأولى إنك تدور عليه في المقابر. حاضر، بس في احتياطات معينة لازم أعملها. يا بيه بقول لك ما جاش من زمان. انا لو صرصار اتحرك في الطرب دي بعرف كده. هتقريني جامد، مش ممكن يغيب عن المكان ده كتير. بس تلاقيه هنا ولا هنا متخانق مع مراته وقاعد في المقمص. المقمص ايه؟ مفيش حاجة. طيب يا عم بيومي، انت معاك مفتاح الحوش بتاعه مش كده؟ مدفن عيلة الاستاذ عصام ده. هو ساب معايا نسخة منه. وصاني يبقى راعي الزرع لو هو مش موجود. يبقى عاوزك تفتحها. حاضر، انت لا مؤاخذه هتبات هنا. الاول افتح ايدك. ايه ده كله؟ ده كتير قوي يا استاذ. طيب تلزم حياته خدمه شاي؟ طبعا. اتفضل. هو ده ايه عدم اللا مؤاخذه؟ تسجيل، شرايط، سماعات. روح انت بس، روح انت بس هات الشاي ومالكش دعوه. على عيني. رفعت انا هنا. عصام انا سامع صوتك. عصام، عصام، مش ممكن. انا كده حاجه واحده، انت بقيت مع وفاه يا عصام؟ هي خلتك تروح لها ولا ايه عصام؟ ازاي انا ما فكرتش في كده؟ كلنا كنا خايفين على عفاف، ما جاش في ذهننا ان وفاء ممكن تخليك تروح لها. عصام رفعت روح وفاء. عاوزني اروح اسجل عن تربه ابو مندور؟ انا مش مصدق. لو انت ميت هتبقى الجثه فين؟ انا هروح هناك هسجل كل حاجه، ما تخافش. المدفن مقفول، يظهر انه مشي مع انه ما قالش حاجه. سيبك منه يا ميون، هعمل لك تعميره. ايوه كده، شغل لنا الست. الله، هو كوبايه الشاي في المدفن بتاع الاستاذ عصام؟ انا وديت شاي للدكتور هناك. خد ياض يا شعبان، المفتاح اهو، تروح تفتح الحوش وتجيب الكوبايه. حاضر يا معلمي. الكوبايه ايه؟ بس ده الدكتور الرفيع اللي بيجي مع الاستاذ عصام، هو ماله رايد على ظهره كده ليه؟ وبقه مفتوح، ماله ده؟ ولابس السماعات على ودنه كده ليه؟ عم يومي، عم يومي، تعال بسرعه. وحدوه، لا اله الا الله. الله، هو جراله ايه؟ ولا شايف الشريط اللي في ايده؟ ده شريط قوى ده ولا ايه؟ شكله بلع حاجه. اجري لحد دار خلاف، اطلب دكتور الوحده بسرعه والاسعاف. حاضر حاضر يا معلم. انت عملت في نفسك كده ليه بس يا استاذ؟ كنت بتضحك وبتتكلم كويس. انت فوت يا دكتور رفعت؟ افتح عينيك. انا فين؟ دكاتره وسراير وستات لابسين ابيض وحقن واجهزه محاليل، مستشفى طبعا. امال هتكون فين؟ معاك حق. ممكن اعرف عملت كده ليه؟ اللي بيحصل دلوقتي ان كل واحد بيحاول ينتحر وهو مش عارف انه حاول كده، مش عارف ان مخه اتغسل وان في حد اقنعه. واضح ان ده حصل لي. مين بقى غسل لك مخك؟ وفاء ابو مندور بتنتقم مني عشان حاولت ابعد جوزها عنها. برضو مش فاهم. اكيد الشرايط سجلت رساله معينه، رساله خلتني ابلع كل شريط الدواء اللي في جيبي. برضو مش فاهم. هو قال انها حاده وعصبيه، واضح انها مؤذيه كمان. ممكن تفسر كلامك اكتر؟ صعب. رفعت انت سليم؟ عصام انت اللي سليم؟ يبقى ما كانش صوتك على الشريط، انا تخيلت. رحت التراب وعرفت هناك انك جيت المدفن بالليل وحاولت تنتحر. انا مش فاهم حاجه. دي قصه طويله، لكن انت كنت فين؟ كل واحد متجوز بيبقى عنده مقمص، المقمص الاول كان المقبره، التاني مقمص هو، ولا مش هقولك يا عم، انت بتتكلم عفاف. وانا اللي كنت فاكرك مت او اختفيت. لا اقدر اقولهولك ان اللعبه دي خاطره، وفاء كمان خاطره. وفاء بتنتقم بطريقه غريبه جدا. مش عارف تنتقم ازاي وهي ميته؟ زي ما انت متوقع انها بتكلمك وهي ميته. عصام الشرايط دي لازم تتحرق يا عصام، التربة دي لازم تتباع. ازاي؟ انا مقتنع ان ده صوت وفاء فعلا. انا كمان بقيت مقتنع بكده، وعشان كده بطلب انك تحرق الشرايط. لازم تبدا من جديد. عفاف زوجة كويسة وبتحبك، لازم مملكة الموت تنفصل عن مملكة الحياة. اي خلط بين الاثنين معناه كارثة. ارجوك انسى الموضوع ده، خلي الاختيار ليا، انا حر في قراري. على الأقل ابعد الشرايط عن عفاف. ممكن أوعدك بده. وعفاف مستنيك في البيت طبعا. جرب تبدأ معاه من جديد صدقني. برضو أنا حر في قراري. أنت رايح فين؟ هلبس هدومي طبعا. أنا مش ممكن أستحمل المستشفى أكتر من 5 ساعات. على الأقل كمل الليلة هنا. أنا حر في قراري. نسيت؟ أصوات من الفضاء. بطولة دعاء الشبيني. أرجوك أرجوك تصبر شوي. أوهب بس بقولك أوهب. محمد صلاح. مش هقولك طبعا، ما انت عارفة أنا غامض. وليد فكري. دكاترة وسراير وستات لابسين أبيض وحقن وأجهزة محلي. المستشفى طبعا. شارك في التمثيل نهى كامل. هابك الله يرحمه طول عمره يقول إنك هبلة. عبد الله فرج. أنا مش مغسل وضامن جنب. رنا حسين. هما مش بيقولوا فتش عن المرأة، محارن نفسك ليه بقى؟ أحمد صالح. عم يومي عم يومي. عمرو أبو بكر. نطلب الحكومة يا بيه. أحمد هاشم. يا سلام، أيوة كده حكيم، أنت ساعات بتكبس المعز بتموت الدخان. دعاء رمزي. تعالي تعالي تعالي. أحمد فرج. لاحظ إننا محدودين بشريط الأصلي، في عيوب كتير في التسجيل، زي لما أجيب لك صورة مشوهة وباهتة وأطلب منك تعمل نسخة نظيفة منها. محمد عبد السنين. المخ البشري بيلعب لعبة اسمها أبو فينيا. مونتاج أحمد فرج. هندسة صوتية إسلام عادل. إخراج محمد عبد السنين.